المفصل بقى القرآن ارفع شويه كده ما بسم الله وبارد كثير معليش اتركوها حتى الحار ما يحتاج خلوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام المصنف رحمه الله بسم الله جزاك الله خير فأسرب الناس واشفى أنت الشفيع الحديث رقم كم؟ قال الإمام المصنف رحمه الله في سننه ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الزهد باب الهم بالدنيا الحديث رقم 108 أيوه الهم بالدنيا لا شك الإنسان لا بد أن يكون له هم بالدنيا لكنه إذا عرف بالهم بالدنيا فهذا هو المصيبة لأنه لا يجعل أكبر همه الدنيا إنما يجعل همه للدنيا على قدر ما يعيش به هو وأهله لا بأس فيها ويسعى ما شاء الله أن يسعى ثم ينفق في سبيل الله فيظهر من هذا أنه الحمد لله ليس همه الدنيا وأما الذي الفرق يظهر من الذي همه يكون الدنيا تكون الدنيا بحيث أنه يجمع ويكون جماعا ومناعا للخير هذا هو صاحب الهم في الدنيا قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار معروف قال حدثنا أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر ثقة قال أنه قال حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج الإمام المعروف المحارب للتدليس وغيره نعم وهذا من ميزته عن عمر ابن سليمان قال سمعت عبد الرحمن بن عبان عمر بن سليمان ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمه الله ثقة. قال سمعت عبد الرحمن بن عبان بن عثمان وهو ثقة عن أبيه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان بن الحكم أحد الخلفاء الأمويين. خرج زيد بن ثابت من عند مروان بن النهار قلت ما بعث إلي هذه الساعة إلا لشيء سأل عنه. يعني يكون مروان سأل زيد بن ثابت شيئا مهما فسألته فقال سألنا عن أشياء سأل مروان إيانا أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته عندكم كاتبين نيته صواب جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم لا شك فيه لأن المسألة إن الله تعالى قد كتب على نفسه الرحمة للدنيا على الكافر والمؤمن كله. قال الآية وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله قال ومن كفر فأمته قليلا. فيقول له أيضا وأخلق فسروا أسرا أنه أخلق خلقا ولا أرزقهم فيرزق لكن الإنسان لا يجعل الدنيا كله أمامه بحيث يتكسب بالحلال والحرام. كذلك حتى لو كان بالحلال فلا ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى وهذا لا شك فيه أنه يكون ما دام وصى الله عليه وفي المال حق سوى الزكاة قد تأتي مناسبات ومواقف يجب أن ينفق ولا ينفق ويكون مظهر هذا الحديث من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وهناك المطلوب جمع الشمل لا تفريقي أو تفرقي الشمل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وجعل فقره بين عينيه دائما يلحث وراء الدنيا كأنه فقير وربما يظهر من مظهره أيضا حتى لا ينفق على نفسه أيضا. وأما بنعمة ربك فحدث لا يعمل به أيضا ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له مهما سعى من حلال أو حرام ما لا يأتي إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته يعني بمعنى أنه إن شاء الله لا يتكسب إلا بالحلال مما أمر الله تبارك وتعالى من طرق التكسب فيكون نيته كذلك على ما أمر الله تعالى بالإنفاق في سبيل الله. إذا كان يعطي حق المال جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فلا شك أن الدنيا تأتي على قدر ما قدر الله تبارك وتعالى وقد يكون قدر أنه إذا اجتهد فيبارك له في دنياه لكن كلما بورك في الدنيا يجب على الإنسان مسؤولية وواجبات للإنفاق في سبيل الله عز وجل. وأن الرزق كما جاء وهو الحديث الصحيح إن الرزق يطلب العبد كما يطلبه الموت. فالله تبارك وتعالى يرسل له رزقه لكنه لا بد أن يتحرك لا بد أن يطير من حشه مثل الطير في الصباح لو توكلتم حق التوكل لا رزقكم كما ترزق الطير تغدو خماسا وتريو. نعم ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ثم قال والحديث على كل حال واضح. وهذا الحديث ذكروا هنا قالوا إن أبان ابن عثمان لم يسمع. ونحن بعض الناس يقولون ليش نستفيد من تدليس فلان من سماع فلان؟ الحمد لله أمامنا طلبة. بالحقيقة الإنسان يشكر الله تبارك وتعالى إلى إذا رزق طلبة يكبحون جماح الأستاذ، إذا أخطأ امسكوه. فنحن نعرف أن هناك طلبة، الحمد لله طلبة العلم يريدون أن يستفيدوا من وصول الحديث ونطبق. نحن من حق تدريس السنة ما حق ولا استقام لأحد إلا أن يأتي حقه أولا من نظر في الإسناد، ثم بعد ذلك ما هو الصحيح. إذا كان صحيح فالفوائد التي يؤخذ منها إلى آخره. لكن أهم شيء أول ما يكون إذا كان يبني عليه العقل لابد أن يثبت صحة الحديث وهو يحكم عليه بالضعف. بارك الله فيك. وعلى هذا مسألة دقيقة شيئا ما، قالوا أبان بن عثمان بن عفان لم يسمع من أبيه. قال أحمد، قاله أحمد رحمه الله، لكن في التتبع والإنسان ينبغي أن يتتبع إن شاء الله ويفتح الله له. فلما تتبعت وجدت عند ابن حجر قال بترجمته، قال حديثه في صحيح مسلم مسرح بالسماء من أبيه. فمثل هذا إذا كان الإنسان يرى الإمام هو لا شك فيه، قد يكون الإمام له رأيه وهو ليس يعني سئل عن شيء فقيل إن فلان يوثقه فقال فأنا لا أعلمه ليس عندي علم وقد خبره. ويرد أيضا على بعضهم فإن عبد الله بن أحمد يقول فإن ابن معين يوثقه، قال لم يخبره يحيى بن معين. فالخبر والصبر بحيث ينظرون بالدقة. وفي بعض الأحيان إذا كان والله أعلم هذا النقل فيما يظهر صحيح، قال أحمد أن أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه لكنه صرح بالسماء في صحيح مسلم بأن من أبيه. فالحديث على كل حال إسناده صحيح. عبد الرحمن، نعم، لحظة، عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان ابن عفان عن أبيه من؟ أبان كان قال خرج أبان، ما هو كذا؟ أبان يقول خرج من أبيه، هذا جاء عرضا، نعم، قال خرج زيد بن ثابت عند مروان. فالحاصل لحظة، ما له ذكر في عثمان رضي الله عنه؟ ليس هنا. فإذا جاء عرضا لمعرفتي أنه سمع من أبيه ولم يسمع، نعم، لأن مثل هذه الأشياء يتلطف الإنسان لا يذكر، لكن هنا بالفعل ليس من هذا، ليس له حاجة، لكنه لابد أن يعرف مثل هذا ولو كان في موضع آخر. إذا ترجم يترجم بما يستحقه الإنسان. وعلى هذا أنا أترجم الآن وأحاول شيئا ما على كل حال، جزاكم الله خير. فإذا ليس هناك انقطاع والحديث صحيح على كل حال من كانت الدنيا. فإذا أبان سمع من أو خرج زيد بن ثابت إلى آخره وقد سمع منه ولم يذكره، نعم هنا أنا ذكرت لم يذكره أن أبان لم يسمع من زيد بن ثابت وقد أدرك مروان وغيره ويكون إسناده متصل. وأخرجه الدارمي من طريق حرمي بن عمارة أن شاب بطول بذكر نضر الله مروان سمع من حديثا. وبعد ذلك الإمام أحمد أيضا من طريق يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة وله شاهد عند الترمذي عن أنس بإسناد صحيح، ومن قول الحسن البصري عند الدارمي نحوه بإسناد صحيح من كانت الدنيا همه إلى آخره. بارك الله فيكم. ثم قال حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن. حدثنا علي بن محمد والحسين ابن عبد الرحمن، علي بن محمد هو الطنافسي والحسين ابن محمد هو أبو علي الجرجرائي قال الذهبي ثقة وقال ابن حجر مقبول، نعم، والذي يظهر أن الأخير هو المعتمد أنه ثقة لأن الأئمة رحمة الله صحوا حديثه. فقال هنا أبو حاتم مجهول ولا يضر هنا على كل حال سواء كان حسين مجهولا أو معروفا، لكن الاعتماد على علي بن محمد لأنه جاء مقرونا مع علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن. قال حدثنا عبد الله بن نمير والحمداني الثقة عن معاوية النصري، هو معاوية بن سلمة بن سليمان النصري والثقة أبو حاتم، وقال كان ثقة مستقيم الحديث. عن معاوية بن النصري عن نهشل عن الضحاك عن الأسود، نهشل هو نهشل بن سعيد ابن وردان القرشي، متروك مكذب كذبه إسحاق بن راهوية. عن الضحاك هو ضحاك بن مزاحم، هو ثقة إن شاء الله، وكان إلا أنه كان يرسل ويروي ممن لم يسمع منه. عن الأسود بن يزيد والنخي قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود سمعت نبيكم إذا حكمتم على هذا الإسناد فالإسناد يكون ضعيفا جدا أو ضعيفا، بعضهم قال ضعيف فقط لكنه كذبه إسحاق بن راهوية، فلا بد أن يبحث له طريق آخر، هل له طريق صحيح فيصح وإلا يضعف. فهنا قال عبد الله سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم المعادي، يعني هم الآخرة كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلاك. هذا الإسناد على كل حال ضعيف جدا، وأخرج هذا الحديث ابن ماجه من قبل بعيد بالإسناد نفسه بزيادة قول ابن مسعود لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله، هذا ذكره في المقدمة الشيخ ابن ماجه، ووضعوه برقم 257 ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم إلى آخره. نعم، فهنا الموقوف وهو الجزء الموقوف على كل حال ضعيف جدا، قوله هو من كان في الدنيا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الجزء الذي ذكر هنا أنه لو كان أهل العلم سانوا علمهم هذا ضعيف جدا. والمرفوع منه له شاهد، يعني قول النبي قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم له شاهد من حديث ابن عمر مثله عند الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح، وقال هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والذهبي في تعقبات في تعليقه قال صحيح، وأخرجه البيهقي وأيضا في شواب الإيمان مثله سندا ومتنا وفيه هذا نحشل من طريق عبد الله بن نمير. فإذا الإسناد صحيح، الحديث صحيح من طريق آخر، ويحكم عليه أن هذا الإسلام ضعيف جدا والحديث صحيح من حديث ابن عمر، أو نقول له شاهد صحيح. لكن الشاهد متى نسميه شاهد؟ إذا كان يقوي الرواية الضعيفة، ولا نقول له شاهد إلا ربما اصطلاحا ما يقال، لكنه قد يقال له مثله أو كذا، ونقول وله طريق آخر صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم. ثم بعد ذلك قال فإذا هذه كلها يدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون همه الآخرة، همه الأول هو الآخرة، ولا شك أنه يهم أيضا لدنياه، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قال يحث الناس والله حث على التجارة وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لكنه لا يكون أكبر همه الدنيا بحيث يضيع واجباته ويضيع الفرائض وراء الدنيا، وهذا هو المقصود منه. أما الاكتساب في الدنيا فليس من العيب، فالسلف رضوان الله عليهم أجمعين كانوا، عثمان رضي الله عنه كذلك، عبد الله المبارك وغيرهم وغيرهم كانوا يتوسعون في طلب الدنيا، لكن ينفقونها أو ها ما شاء الله بفضل الله. فكون الهم هم الدنيا بمعنى أنه يضيع حقوق الناس أيضا أو حقوق الله، فهنا يفارق أن همه الدنيا فقط وليس همه في الآخرة. ثم نعم على الحديث السابق الذي من كانت الدنيا همه فرق الله عليه، نقول هذا أيضا له شاهد وليس يكون يعني لا يقوي، لا يقال أنه يقوي ويكون حسن، لأن حديث المكذب عامة ضعيف جدا لا يقوى ولا يقال إن له من حيث التخريج يخرج، لكنه لا يتقوى به ويقال إسناده حسنا لغيره أبدا، ما يكون يتحسن أبدا. بارك الله فيك. ثم بعد ذلك قال حدثنا نصر بن علي الجهرمي ثقة أنه قال حدثنا عبد الله بن داود وهو الخريبي المشهور لديكم ثقة عن عمران بن زايدة، هو عمران بن زايدة بن النشيط الكوفي أنا أبيه زايدة، وهو أبوه زايدة أيضا من الثقات المعروفين زايدة بن النشيط ذهبي قال ثقة، وهو له ذكر في أحاديث كثيرة، وبعضهم قال أنه مقبول منهم ابن حجر وكذلك بعضهم جهله، لكنه إن شاء الله فيما يظهر أنه ثقة. أنا أبي خالد الوالبي، أبو خالد الوالبي اسمه ماذا قلت أنا؟ والديه الوالبي قلت ولا ماذا قلت أنا؟ بارك الله جزاك الله خير. لا بأس نعم لابد لقنوه بارك الله فيكم لأني وصلت إلى عمر يتلقن الآن. لا لا أنا نطق صحيح لكن خليه يتلقى الجن. لا بأس نعم بسم الله. نعم أبو خالد الوالبي الكوفي اسمه هرمز ويقال هرم ثقة أو صدوق، قال أبو حاتم صالح الحديث، فإذا إسناده حسن لذاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا أعلمه إلا قد رفعه، قال يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا أو شغلا ولم أسد فقرك. فهذا لا شك فيه أنه بشرى للمؤمن المتفرغ لعبادة الله، كذلك تهديد لمن جعل همه كله الدنيا وترك عبادة الله تبارك وتعالى. ولكن لا يأخذ أحد بعموم هذه الألفاظ مثل ما ذكر حتى من الغزالي رحمه الله في بعض الأحيان ينقل هذه الصوفية ويستحسن ويقول أن الصوفي أن ابن القيم يستعمل هذه الكلمة أن السائر إلى الله السائرين إلى الله، وهؤلاء يقولون الذي إيش لفظة عنده استعملها، قال الذي لفظة خاصة قال الذي يريد رضا الله بهذا المعنى على كل حال، قال لا يتكسب ويتوكل على الله تبارك وتعالى، هكذا يقول. ومن هنا بعضهم يخرج إلى الغابات ويأكل الأشجار وغيرها، وربما لا يصبر فيسأل الناس، وهذا وارد في الحقيقة. ولذلك على كل حال لا يفهم أحد يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملى صدرك عن غنى وأسد فقرك أبدا، هذا لا يجوز لها من الأحوال أن يكون الإنسان يترك التكسب والقدر الحاصل، وإن لم تفعل لم تتفرغ لعبادتي، فجير المسلم أنه يكون وشاب ورجل قلبه معلق بالمساجد يعمل عمله لكنه ينظر إلى أوقات الصلاة، فإذا حضر في الصلاة فتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى، كذلك لا يضيع وقته في اللعب واللهو ويذكر الله دائما وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: وليكن لسانك رطبا بذكر الله، رطبا بذكر الله، فيكون ذكر الله دائما. فإذا يكون المفهوم أنه ينبغي للإنسان أن يكون إن شاء الله دائما مع الله تبارك وتعالى، لا يقدم رجع ولا يؤخر، إلا ينظر أين يقع، في مرضات الله، مراض الله، أو في مساخة الله، فيكون إن شاء الله قد تفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى، ويملأ صدره غنى، وحتى يده أيضا غنى، فيكون يده ليس هو الأصل، القلب هو الذي قد، أو الصدر، القلب الذي في الصدر هو الذي يتحكم، فيملأ يده ملآن وخزائنه ملآن، ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى. وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وينبغي للإنسان أن يختار ما هو له أخر، ما هو خير له في الدنيا وفي الآخرة. باب مثل الدنيا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. نعم، محمد بن، هذا الحديث أيضا أخرجه عدة الأئمة رحمة الله عليهم. نعم، وقال الألباني رحمه الله تتبعه فقال: وجدت له شاهدا قويا عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال صلى الله عليه وسلم: يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملى قلبك غنى وأملى يدك رزقا. نعم، ليس معناه أنه قلبه فقط ويكون يترك ربما أهله وياله جائعين لا يقدرون أن يصبروا. يا ابن آدم لا تباعد مني، فأملى قلبك فقرا وأملى يدك شغلا. أخرجه الحاكم وغيره. وله طريق آخر من طريق سلام الطويل وهو متروك. نعم، فالحاصل على كل حال الحديث صحيح ومعناه واضح، أنه ليس معناه أنه يترك التكسب لعيشة المعيشة الحلال، لأن العيش الحلال ينبغي أن يكون على يعني تذكرنا أنه إذا كان يسعى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشخص الذي كان يجتهد ويمشي بسرعة، قال: لو كان هذا في سبيل الله. قال: إذا كان يريد أن يعف نفسه فهو في سبيل الله، إن كان يريد أن يطعم والديه فهو في سبيل الله، وإن كان يريد أن يطعم أولاده وأزواجه فهو في سبيل الله، فيكون إن شاء الله له أجر. على كل حال، ثم بعد ذلك قال: مثل الدنيا. باب مثل الدنيا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني ثقه قال حدثني أبي، ومحمد بن بشر مقرونين، عبد الله بن نمير ثقه، ومحمد بن بشر ابن الفرافسة ثقة أيضا. قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد هو الأحمسي معروف ثقة، عن قيس بن أبي حازم من الثقات المعروفين التابعين قال: سمعت المستورد أخا بني فهر، وهو مستورد بن شداد، المستورد بن شداد وهو ابن عمرو بن حسل الحجازي المديني المصري، ومن الصحابة المعروفين. نعم، أخا بني فير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا المستودع لأذكركم أيضا أنه مصري، صحابي نزل مصر، وابن وهب من مصر، ولما سئل الإمام مالك رحمه الله قال: ما تقول في خلال أو في تخليل أصابعي الرجلين عند الوضوء؟ الترمذي وغيره نقل. قال: ليس هذا على المسلم. فقال عبد الله بن وهاب: فلما تفرق المجلس فقلت له: عندنا فيه حديث. قال: ما أي حديث هو؟ فذكر بإسناده عن المستورد بن الشداد. وهذا يظهر أن الأحاديث قد تنتشر. الإمام مالك رحمه الله ما كان علم هذا، تنتشر في المدن وما كانت تحصل للعالم إلا إذا ارتحل. فهنا مالك رحمه الله ما لم يرتحل إلى مصر، فقال أن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وكان يخلل بخنصره أصابع رجليه. فقال: هذا حديث حسن، ليس حسن اصطلاحي، يعني حسن جيد جدا، وما سمعت به من قبل. انظروا الإمام الجبل إمام دار الهجرة وما سمعت به من قبل. فقال ثم لما سئل مرة أخرى فكان يقرأ هذا الحديث رضي الله عنه. فهذا المستورد أخا بني فير قال سمعت رسول الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه أو إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بماذا يرجع. ما مثل الدنيا يعني ما أعد الله لعباده المؤمنين في الآخرة ليس في الدنيا منها إلا قدر ما يغمس الإنسان إصبعه في الماء فيرجع قطرة أو قطرتين. فالدنيا كلها بحذافيرها لا تساوي إلا مثل هذا القدر مما أعد الله لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحديث واضح جدا وأخرجه مسلم رحمه الله وغيره له تخريج أيضا جيد. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا يحيى بن حكيم. يحيى بن حكيم المقومي ثقة حافظ ووصف بأنه كان مصنفا مات في سنة 267 أو كذا كان مصنف لكن أين تصنيفه؟ على كل حال انضمت كتب السنة والله أعلم بأحاديثه. نعم فكثير من الكتب ضاعت لكن أصلها موجودة. فقال أن يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي صاحب المسند أيضا قال حدثنا المسعودي. المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن حكبة بن عبد الله بن مسعود ثقة لكنه كان اختلط. قال أخبرني عمرو بن مرة ثقة عن إبراهيم والنخعي عن علقمة بن وقاص عن عبد الله أي بن مسعود. فالإسناد ليس فيه إلا اختلاط أو علة اختلاط المسعودي ثقة مختلف. قال الفلاس سمعت أبا قتيبة سلم بن قتيبة يقول رأيت المسعودية سنة 53 يعني 100 وكتبت عنه وهو صحيح. ثم رأيته سنة 57 والذر يدخل في أذنيه هكذا يقول. وأبو داود يكتب عنه. انظروا هذا أبو داود الطيالسي متى سمع منه؟ قبل الاختلاط وبعد الاختلاط لابد أن يتعين. فيقول الفلاس عمر بن علي الفلاس الإمام أو ينقل عن سنة بن قتيبة وهو الثقة قال رأيت المسعودية سنة 53 يعني 100 وكتبت عنه وهو صحيح. ثم رأيته سنة 57 والذر يدخل في أذنيه يعني قد اختلط بحيث لا يدري عن نفسه. وأبو داود هذا هو الذي هنا الطيالسي يكتب عنه. فقلت له ما تطمع أن تحدث عنه وأنا حي يعني لا تطمع. قال أتطمع أن تحدث عنه وأنا حي؟ ما يمكن أن تحدث عنه وأنا حي أنا أفضحك. انظروا كيف يقول يعني فيه محاربة المحدثين لرواية الضعف الضعيف أو كذا. وسرح الأبناسي في الشدهية الفياح أيضا أنه سمع منه بعد الاختلاط. فإذا يبقى الحديث ضعيفا حتى انظروا له طريقا آخر. ما هو عمرو بن مرة ثقة قلنا لكم وهذا الحديث نعم هو في مسند الطيالسي نفسه موجود هذا الحديث برقم 277 أو 77 أو 200 أخرجه البزار من طريق أبي داود أيضا من طريق أبي داود البزار هو المسند المعلل قال هذا الحديث لا نعلم رواه عن عمرو بن مرة إلا المسعودي روى عن عمرو بن مرة عن إبراهيم العلقمة عن عبد الله إلا ما روى يقول ما روى عمرو بن مرة عن إبراهيم العلقمة عن عبد الله إلا هذا الحديث. فإذا لم نستفي الشيء إلا أنه من طريق المسعودي. وأخرجه الترمذي من طريق زيد بن حباب قال أخبرني المسعودي. وأخبره أحمد أيضا قال حدثنا يزيد قال أخبرنا المسعودي. وأحمد أيضا قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي أخرجه الحاكم والطيالسي وأبو نعيم كلهم من طرق عن المسعودي عن عمرو. ذكره الشيخ الألباني في الصحيح. أنا يعني لابد أن يستفاد منه رحمه الله، فقال ولم يتعرض لاختلاط المسعودي. يعني إذا راجعتم أنتم تجدون أنه ذكره في الصحيح لكن لم يتعرض لاختلاط المسعودي، بس فقط ذكر له شاهدا عن ابن عباس، أخرجه ابن حبان والحاكم وأحمد والضياء المقدسي بمختاره عن ثابت بن يزيد، هو ثابت الأحول ثقة ثبت. أي نعم، عن ثابت بن يزيد، اللهم صل على قال حدثنا هلال بن الخبار عن عكرمة عن ابن عباس، هذا إسناده إسناد الحاكم، قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي كذا قال هكذا. وهلال بن الخبار قال في التقريب صدوق تغير بأثره، والحديث رواه البيهقي كما في الترغيب والترهيب. وعلى كل حال لكنه يتقوى بشاهده الذي قبله، هذا كله كلام الألباني رحمة الله عليه. أقول وقد أخرجه الترمذي من طريق زيد بن خباب، هنا قال الحديث من طريق هلال بن خباب عن زيد بن خباب قال أخبرني المسعودي والشاسي في مسنده والبياقي وفي الشعب، ولم أجد من ذكر زيد بن ليس زيد بن خباب، أنا قرأت خطأ، زيد بن حباب، لم أجد من ذكر زيد بن حباب ممن سمع المسعودي قبل الإقلال قبل الاختلاط. وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق آدم قال حدثنا المسعودي، وقال لم يروي هذا الحديث عن عمرو بن مرة إلا المسعودي، ولم أجد آدم بن أبي إياس متى سمع منه. وأخرجه ابن سعد في الطبقات عن يحيى بن عباد وهاشم بن القاسم قال كلهم على كل حال. قال أحمد سماع أبي النضر هاشم، هنا أخرجه ابن سعد في الطبقات عن يحيى بن عباد وهاشم بن القاسم قال أخبر المسعودي، قال أحمد رحمه الله سماع أبي النضر هاشم من المسعودي بعد مقتلة، ولم أجد كلام الأئمة في يحيى بن عباد، ومعناه كل من سمع منه بعد الإخلال. وأخرج أبو نعيم في الحلية من طريق أبي داود إلى آخره، والشاسي أيضا، فما وجدت رواية مطلقا أنه روى أحد قبل الاختلاط، فيبقى الحديث الأول ضعيف، ويكون حديث هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس يقويه، ويكون الحكم الدقيق فيه أنه يكون حسنا لغيره، حسنا لغيره ولا يكون صحيحا، نعم حسنا لغيره. ثم بعد ذلك قال نعم. قال هنا عن عبد الله بن مسعود هذا اللفظ الحديث اسناد الحديث حسن، قال اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر اي الحصير في جلده، فأثر الحصير في جلده، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله لو كنت آذنتنا أي أخبرتنا ففرشنا لك عليه شيئا يقيك منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا والدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. نعم، وهو قريب منه الأحد، ربما يأتي إذا أثبت فلا تنتظر المساء. نعم، فالحديث هو حسن لغيره، مأمور به، معتقد به إن شاء الله. ثم قال حدثنا هشام ابن عمار، هو أيضا كان ضعيفا وكان يتلقن. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، وإبراهيم بن المنذر الحزامي يعني مقرونا به، فلا يضر في الإسناد كون هشام من المختلط وإبراهيم المنذر ومحمد بن الصباح الجرجرائي كلاهما ثقة. قالوا حدثنا أبو يحيى زكريا ابن منظور، زكريا ابن منظور وهو أبو يحيى، زكريا ابن منظور ابن عقبة أبو يحيى ضعيف الحفظ. نعم. قال حدثنا أبو حازم، وهو أبو حازم أنصاري بن سعد وهو سلمان بن دينار الأشجعي رحمه الله من الثقات، عن سالم بن سعد الصحابي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فإذا بشاة ميتة شائلة برجلها. ما معنى شائلة برجلها؟ كأنها انتفخت وارتفعت رجلها شالت نعمته. نعم. فقال أترون هذه هينة على صاحبها؟ فهو الذي نفسي بيده، يعني كأن تعرفون أن هذه لا يبالي بها، ماذا يستفيد منها؟ ربما حتى الجلد الآن يكون قد فسد بعدما تنفخت. فأترون هذه هينة على صاحبها؟ فهو الذي نفسي بيده، للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا. هذا الإسناد على كل حال ما دام مداره على زكريا ابن منظور وتتبعته على كل حال، فلم أجده إلا عن طريق زكريا ابن منظور هنا في كأنه، ويذكر أن الإمام ابن ماجه رحمه الله قد يتفرد بأحاديث ربما لا يوجد في موضع، وهذا وارد موجود هذا. فهذا الجزء على كل حال ضعيف بالتفصيل، لكن جزء الشاة الميتة له شواهد كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فمر بشاة ميتة ومقطوعة الأذن، فقال هل أسك الأذن؟ نعم. فقال هل ترون أن هذه هينة صاحبها؟ قالوا هذا هينة، قالوا أن هذا هينة صاحبها لو كان حيا، فما بال أنها ميت. على كل حال فأخرجه الإمام مسلم رحمه الله من طريقين، وأبو داود بإسناد صحيح، وأحمد أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا قال أيضا من طريق آخر حدثنا محمد المصحاب قال حدثنا الأوزاعي. فالرواية جاءت من طرق كثيرة وهي صحيحة، إلا أن القصة الذي ذكر هنا بلفظ أنه ساتر ميتة شائلة برجلها، هذا الجزء يضعف، لكن قصة أصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر استهانة هذه الشاة في أحاديث أخرى مثلها، والحديث صحيح. نعم. له طرق أخرى أيضا. نعم. أيضا حديث جماعة من الصحابة، هذا أخرجه الشيخ الألباني، فيرويه ابن المبارك في الزهد قال أنبانا إسماعيل بن عياش قال حدثني عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثوه مرفوعا به، وهذا إسناد رجال الثقات غير عثمان هذا، فأورده ابن أبي حاتم من رواية ابن أبي ذئب فقط، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكر أنه مولى سعيد المسيب المديني، وعليه يكون الحديث من رواية ابن عياش عن أهل المدينة وهي ضعيفة لكن استشهد بها، ورواية الآخرين أيضا. وجزا الله الشيخ الألباني، فانظروا الصحيحة برقم 43900 تجدون تفصيله، فيها بعض التصرف مني ذكرت لكم بالاختصار. والحديث صحيح أو حسن لغيره، وله طرق أيضا أخرى يقويه، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منه قطرة أبدا، وأدخله أيضا في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب. ثم قال حدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي، هو من الصفات المعروفين قد مضى بكم كثيرا. نعم. قال حدثنا حماد بن زيد الإمام رحمه الله قال أن مجالد بن سعيد الحمداني، مجالد بن سعيد الحمداني ضعيف الحفظ، وأن قيس بن أبي حاتم الثقة أن المختار حدثنا المستورد بن شداد قال إني لفي الركب أي مع القافلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى على سخلة منبوذة صلى الله عليه وسلم فقال أترون هذه هانت على أهلها لأنها منبوذة قال قيل يا رسول الله من هوانها القورة أو كما قال قال فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها وهذا أيضا طريق آخر للحديث وهو يكون يصححه أو يحسنه ويقويه بقوله حسنا ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن ميمون الرقي أبو الحسن علي بن ميمون الرقي العطار قال حدثنا أبو خليد عتبة بن حماد الدمشقي كان إمام مسجد الجامع بدمشق وهو صدوق عن ابن ثوبان وعبد الرحمن بن ثابت لأنه جاءت الرواية قد عنده عبد الله بن ثابت بن ثوبان وعبد الرحمن بن ثابت لكن هنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي صدوق يخطي نعم أنا عطاء بن قرة هو السلولي أبو قرة الدمشقي هذا الحديث يعني الرقي وهو الكوفي والباقون كلهم من أهل الشام من لطائف الإسناد يذكرون هذا فأنا عطاء بن قرة هو الدمشقي ابن عبد الله أنا عبد الله بن ضمرة السلولي الدمشقي أيضا ثقة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أي ما يكون يتصل بذكر الله أي شيء يكون متصلا بذكر الله أو عالما أو متعلما فيكون هذا فيه فضل العلم فضل حصول العلم وحصول التعلم أيضا كلاهما أو عالما أو متعلما فيكون من الدنيا من أفضل ما يكون أن يكون الإنسان عالما أو متعلما ليس معناه أنه يعني ربما إذا كان بالفعل في حثنا على التخصصات قد يكون يتخصص بالعلم ويكون لابد أن يكون له ما يعيش به إلا إذا كانت هناك له مصدر رزق يكون من الدولة كما فسروا في الحديث الأكلة فهذا الحديث إسناده حسن والحديث صحيح من طرقه متابعته كثيرا أخرجه الترمذي من شيخه محمد بن حاتم الزمي ثقة قال حدثنا علي بن ثابت صدوق ربما أخطأ قال سمعت عبد الله بن ضمرة وأخرجه الدارمي أيضا عن ابن ضمرة وابن ثوبان هو عبد الرحمن ابن ثوبان كما جاء في رواية الدارمي نعم وقاله أيضا جاءت هذه الرواية بإسناد صحيح عن كعب مرفوع كعب موقوفا كعب بن مالك رحمه الله موقوفا من قوله الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وهذا إسناده صحيح ومثله لا يقال بالرأي مثله لا يقال بالرأي وله حكم الرفع أيضا وفيه فضل ذكر الله تبارك وتعالى يعني ينبغي للإنسان أن يكون دائما يذكر الله تبارك وتعالى في جميع ما يأتي ويذر يبدأ ببسم الله ثم إذا خلى يذكر الله تبارك وتعالى ولا يضيع باللهو والمعازف وغيرها وغيرها ولا يتحرك إلا بدين الله وشرعه أو يكون يتعلم ويعلم وهذا يكون مقربا لله عز وجل له ثم قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم أبو مروان صدوق كان يخطئ في بعض الروايات لكن هنا لم يخطئ إن شاء الله لأنه جاءت الروايات الآخرين أيضا مثله عبد العزيز بن حازم وهو ثقة فقيه، عن العلاء بن عبد الرحمن وهو علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة أو الحرقة ثقة أيضا، عن أبيه أبوه يعقوب عبد الرحمن بن يعقوب ثقة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المسلم وسجن المؤمن وجنة الكافر. نعم، الدنيا سجن المؤمن. نعم، السجن الإنسان لا يكون مرتاح البال فيه، ويكون دائما الكد والتعب، وإذا كان في طاعة الله تبارك وتعالى فهو الذي يطمئنه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما المسائل والمرارات وغيرها لا شك قد تأتي، هذه كلها كأنها تعبر كأنها سجن، فإذا خرج من الإنسان مات فيرتاح. وكان الأئمة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قد آذتهم العادة، وحتى لما هاجر تبعوه وألجأوه إلى الجهاد وإلى القتال وإلى كذا وكذا، وحتى مات حتى توفي صلى الله عليه وسلم. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. علي رضي الله عنه أيضا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في صغره، وعانى ما عانى مع الذين يعني سموا أنفسهم الشيعة، وهم الذين قتلوه أو هم الذين دبروا ليبقي عليه رضي الله عنه. عائشة رضي الله عنها لما سمعت بموت علي رضي الله عنه فبكت، كما في بإسناد صحيح في ابن سعد وغيره بكت، وتمثلت بقول الشاعر: فألقت عصاها واستقر بها النوى، كما قر عينا بالإياب المسافر. كان دائما في رحلة الدنيا في تعب، الآن ألقى سترحال والآن ارتاح واستراح بعدما مات. ولا شك في أن الموت راحة للمؤمن إن شاء الله من مصائب الدنيا، بشرط أن يكون إن شاء الله على الإيمان والدين، فيموت ويستقبله الملائكة المقربين عند الله تبارك وتعالى، ثم في القبر يقتله قبره في الجنة إلى آخره. نعم، فهذا الحديث على كل حال نعم أخرجه مسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا، قلنا أنه صدوق يخطئ لكنه ليس لم يخطئ في هذا، لأنه جاء من طريق آخر عن العلاء بن عبد الرحمن وعن طريق عبد الرحمن بن يعقوب. قتيبة بن سعيد قال عبد العزيز، وتابع قتيبة بن سعيد الإمام أبا مروان محمد بن عثمان الذي يعني أصيب بأنه صدوق يخطئ، فهنا لم يخطئ فروى قتيبة مثل ما رواه، ومثله الترمذي قال في الباب عن عبد الله بن عمر، وهذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الإمام أحمد أيضا عن الآلاء، وله أشاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص هنا عن من؟ أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد في المسند قال حدثنا علي بن إسحاق وثقة قال أخبرنا عبد الله بن مبارك أنه قال أخبرنا يحيى بن أبو يحيى بن أيوب هو الغافقي صدوق، عن عبد الله بن جنادة المعافري مجهول، أن أبا عبد الرحمن الحبلي ثقة، عن عبد الرحمن بن حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشاهد يقوي الحديث، وهو فيه ضعف على كل حال لأجل جهالة عبد الله بن جنيدة، الإسناد على كل حال السابق يكون حسنا أو صحيحا. نعم، لأن مسلما أخرجه من طريق صحيح ليس فيه ضعيف. ثم بعد ذلك قال حدثنا يحيى بن حبيب وهو ابن عربي قال حدثنا، هو ابن عربي ثقة، قال حدثنا حماد بن زيد الإمام الليث، هو ليث ابن أبي سليم، وليس الليث ابن سعد، هو ليث ابن أبي سليم ابن زنيم، وهو ضعيف الحفظ، وضعيف المجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال يا عبد الله قل في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر السبيل وعد نفسك من أهل القبور وعد نفسك من أهل القبور. الحديث هذا فيه ليث بن أبي سليم فيه ضعف وأخرجه الإمام أحمد وغيره أيضا من طريق ليث بن سليم لكن أخرجه البخاري رحمه الله من طريق آخر بزيادة مثله يا عبد الله كن في الدنيا البخاري رحمه الله من طريق مجاهد بإسناد صحيح بزيادة وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك ولموتك. وفي حديث البخاري أيضا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي الحديث ابن ماجه ماذا ببعض جسدي ببعض جسدي وهنا بعض هذا المقصود منه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكب ابن عمر. ويكون سنة الإنسان إذا كان يريد تنبيه الإنسان على شيء يأخذ منكبه لا يعني يمسك بظهره ولا كذا ولا في أي موضع أو على رأسه. يكون هناك بعض الأقوام إذا وضعت يدك على رأسه يدك على رأسه يغضب وإذا وضعت على مؤخرته هذا شيء غريب وجدناه من زملائنا في المدينة إذا وضعت يدك على رأسه يغضب غضب شديد وإذا وضعت إلى هنا فعلى كل حال أقول سنة التنبيه من هذا ربما يكون مواضع أخرى. أيضا كان بعض الصحابة نائما في المسجد فحركه النبي صلى الله عليه وسلم حركه برجله برجله الشريف صلى الله عليه وسلم في رجله فنخسه فيه. نعم هذه كلها يكون تنبيه. نعم وقال وكان تذكرون الحديث كان نائما على بطنه فقال إن عاضي ضجع الضجع ذلة الشيطان يكرهها الله عز وجل يبغضها الله ضجع ضجع أي نوع هيئة النوم الفعلة للهيئة الفعلة للمرة والفعلة للحالة فضجع أي حالة الشيطان. ثم بعد ذلك ولا كل حال نعم الحديث أيضا في إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة إلى غاية سفره خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك. يوضحه أو ابن عمر رضي الله عنه قال ما يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. كما يوضح قوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأخرجه أحمد وغيره أيضا بدون عدد نفسك من أهل القبور. ثم بعد ذلك قال باب من لا يوبه به أي من لا يعتنى به ولا يلتفت إليه لدناءة حاله في الدنيا أو رثة أو ثوبه أو رثاثة ثوبه فيكون لا يوبه له من قبل أهل الدنيا الذين لا يأبهون ولا يهتمون إلا لأهل الدنيا. قال حدثنا هشام بن عمار وعرفت من يطلق من قال حدثنا سويد بن عبد العزيز هو سويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعيف عن زيد بن واقد وهو زيد بن واقد القرشي ثقة عن بصر بن عبيد الله الحضرمي ثقة حافظ عن أبي إدريس عائض الله ثقة عائض الله الخولاني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك عن ملوك الجنة قلت بلى قال رجل ضعيف مستضعف مستضعف هكذا ولا مستضعف؟ الظاهر مستضعف، ضعيف مستضعف، ذو طمعين، ذو طمعين أي ذو إزارين رثتين، ذو طمعين هكذا يعني الإزار الردع، نعم ذو طمعين لا يبر له، لو أقسم على الله لا أبره. هذا الحديث إسناده ضعيف لكنه إسناده حسن لغيره، لأجل أنه جاء في الحديث مثله والحديث صحيح، فقد روى البخاري من حديث حارثة بن وهب الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لا أبره، ألا أخبركم بأهل النار كل عطل جواز مستكبر. ومن طريق آخر أيضا فيه كل جواز عطل مستكبر، كذلك مسلم من طريقين عن حارثة وأبو داود يا بلغ لا يدخل الجنة الجواز ولا الجعبري. فالجواز هو الغليظ الفضل الغليظ، والترمذي أخرجه أيضا وفيه أنه يحوز. نعم أيوة جرامي أيوة أيوة كأيام بشار يقول قد يحلف على الله أن يقع شيئا ما معنى أنه لو أقسم على الله. فالترمذي رحمه الله في شرحه ذكر شيخ سعد التحفة الأحمدي أنه يجوز للإنسان أن يحلف على الله طمعا أن يقع برحمة الله تعالى شيء، يعني الآن هو ما يدري، اللهم أقسم عليك أن تمطر أو أن تأتي بالخير للناس أو كذا، فيكون طمعا جاز هذا طمعا في رحمة الله، ولا يقال إذا لم يحصل فيكون حادثا. نعم هكذا فسروا لا بره وأوقعه. والجواد هو الأصل فيه الكثير اللحم المختار في مشيته ودلدلنا كذنا سبحان الله. يقول الكثير اللحم الجواد ويستكبر أيضا. الجعفري الفضل الغليظ الذي قيل الذي يتمدح بما ليس فيه، أيا كان على كل حال فالحديث صحيح جاء في صحيح البخاري بألفاظ زائدة عنها أيضا. يعني يستضعف نفسه، استضعف نفسه ممكن ومستضعف مستضعف يعني مستضعف لله. لا الظاهر يعني الأحاديث الأخرى جاءت بهذا المعنى أنه مستضعف. لا أنا أريد أن أقول أيها يكون أفضل بمعنى الحديث الثاني، جاء في الحديث ماذا جاء؟ أنا أريد صحيح جاء لكن أفضل لفظ أو أفضل سياق ما هو وما يوافقه الأحاديث أنه لو قام على الباب لردوه، جاء الحديث في لفظ آخر لو قام على باب أحد لردوه، فهذا مستضعف يعني. أما يعني هو طبعا لا يكون إن شاء الله بهذه السورة إلا يظهر يرى نفسه ضعيفا وعند الله وعند الناس وكذا، لكن مستضعف الذي يحقره الناس الذي يحقره، هذا الذي يحقره نظرا للأحاديث الأخرى التي جاء فيها. نعم وليس المسكين من ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين من إذا إيش لفظه إذا قيل لم يسمع عنه نكرك. على كل حال كلاهما جائز إن شاء الله. ثم بعد ذلك يقول حدثنا محمد بن بشار وابن دار أنه قال حدثنا عبد الرحمن المهدي أنه قال حدثنا سفيان هو الثوري عن معبد ابن خالد، معبد ابن خالد، معبد ابن خالد الجدلي القيسي ثقة، سمعت حارث بن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انظروا هذا البخاري الذي أخرجه البخاري جاء عند الترمذي عند أبي داود ما جاء أيضا قال ألا أنبئكم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف، ألا أنبئكم بأهل النار كل عطل جواد مستكبر. فهذا القدر ذكر هنا والبخاري جمع فيه بهذا الإسناد بلفظ واحد. الله أكبر الله الله الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا لكنه وجدت وروايات ما وجد في أي مكان حتى بحثت تبحث الشاملة بحثت بالأجزاء الحديثية بحثت التخريجات بحثت باسم الراوي أن فلان كذا ما تجد فأرى كل حال هو مداره عليه كلهم يذكرون كل من ذكر مثله أو لم يذكر مطلقا فالحاصل ليس بلازم أنه قد تكون هناك روايات وهي ضعيفة وكأنه هو يتعمد ذكر الروايات الضعيفة التي لم يذكرها أصحاب الكتب الخمسة الصحيحين على كل حال لكن ربما ما يذكرون وعنده قد يكون الحديث موجود ويذكره في موضع آخر لكن بالباب يتعمد الظاهر ذكر هذا الحديث حتى يعرف أنها إذا وارد يقول هنا يقول كنت أقول ربما دفوع بالباب متضعف ولا متضعف أو مستضعف أقول ربما دفوع بالباب تذكرون لو أبر لو أقسم على الله لا بره فأنا هذا مدفوع يعني الناس يستضعفونه إذا طال الإمام في الدعاء إذا طال الإمام ولا إذا أطال الإمام إذا أطال الإمام في الدعاء للميت هل أدعو لأقاربي الذين ماتوا أم أسكت حتى يكبر الإمام لا لا تسكت كرر بس ونوي إن شاء الله أنا دائما أنا يعني أرى أنه إذا كان ينوي الإنسان اللهم كل حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا أبي وأمي اللي مدفوع كذا لا بس يعني إن شاء الله ينوي هذا يكون خير وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم أحيط منا في الإسلام لو كرر هذا ونوى إن شاء الله خير لكنه ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو لغير هذه الأدعية، فالتمسك بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كل خير، والمعنى والمطلوب حاصل إذا نويت أنت إن شاء الله. ما هو الأفضل لطالب العلم أن يحفظ متنا فقهيا أو متنا حديثيا إذا أراد أن تكون عنده مركة بالفتوى؟ على كل حال لابد من الجهد، بارك الله فيكم، وليس في يوم أو يومين، وما يصل الإنسان إلا بعد ما يكون أستاذ ومضت عليه. فأنا أريد في هذه الأيام أن نحفظ نحن فتاوى أئمتنا رحمة الله عليهم المستدلة بأدلة صحيحة، شيخ ابن باز، شيخ ابن تيمية وغيره، أنت تكون إن شاء الله فقيها إذا كنت تنقل فقط الفتاوى، إذا كان طالب العلم عامة لا يفتي لكنه ينقل ويفيد الناس. رأيت في فتوى كذا بالشرط أن تكون الحالة هي نفسها، فإن شاء الله يكون فقيها يعني بالسرعة، لكن إذا أراد أن يكون فيديم ويجتهد في جمع كتب الفقه خاصة فقه المذاهب الأربعة كلها لابد أن يكون عندك، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون ملما بالفقه الصحيح إلا إذا رأى المذاهب الأربعة وخمسة وستة كلها الظاهرية، تجد أدلة في بعض الأحيان تكون عند غيرك أنت صحيحة وأصح بالحقيقة. نعم، وأيضا فيه تنبيه إذا كان ضعيفا فيقال إن هذه المسألة في المذهب الشافعي ضعيف فقد استدلوا بحديث ضعيف، يعني المفتي الصحيح الذي ينبغي أن يكون مفتيا لابد أن يكون يجتهد في مثل هذا كله إن شاء الله. وكتب الأحكام ابن بلوغ المرام كذلك المنتقى وشرحه من الأوتار وغيره من أهم ما يكون في تفقه الإنسان. نعم، كنت أطوف فأذن المؤذن فهل أكمل الطواف أم أصلي السنة؟ لأن وقت السنة زيادة. أنت الآن في الطواف لو أردت أن تصلي السنة حتى لا تفوت السنة لا بأس، تتوقف لكنه فيما بعد تكمل الطواف، ممكن، أو إذا أكملت فأنت في خير إن شاء الله وتصلي السنة فيما بعد، لأن قضاء السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن يتهاون الإنسان. إذا كان لك أب يؤذيك، لا يقول إذا كان لي أب يؤذيني، يقول إذا كان لك أب يؤذيك ويمكن أن يتسبب بسحرك وهو قاتل صلاة ويؤذي والدتي حتى أنه سبها وقذفها أمام أولادها ويؤذيها، هل يجوز هجره؟ لا لا، أمسك برجله بارك الله فيك وبذيله وفهمه، أنت إذا ابتحت فالآخرون أبعد، من الذي يهديه إلى سواء السبيل؟ أنت لابد أن تكون ولو أذلك لكنه تمسك تفهم وتخوفه، لأن القلوب هي في الحقيقة تكون على حالات، لا تدري متى يميل قلبه إلى دين الله تعالى، ولا تتركه، واجب على الأولاد وعلى الأقارب وعلى الجيران أن يحيطوا بمثل هذا ولا يهجروا أبدا، لا يجوز لك هجره، تكون آثما به إن شاء الله. هل يقبل الجرع محتملا مجملا؟ كأنك أنت درست أنه لا يقبل إلا إذا كان كلهم كما هو موجود في نزهة النذار وكذلك إذا كان كلهم أجملوا في التضعيف والتجريب بدون تفصيل فهذا ضعيف لا شك فيه، لكن ضعيف إذا لم يكذبوا ضعيف معتبر، أما إذا كان ضعف بعضهم ووثقوا الأئمة الذين هم أقرانهم ابن معين وأحمد خالفوا كذلك ابن أبي حاتم ابن المديني وغيرهم فهنا يبعث للجرح المفسر وغير المفسر. هل يشوى من هم السرورية؟ سرورية هو بالحقيقة الآن يعني تعرفون بعضهم ينسب نفسه أو ينسبه غيرهم قطبية إلى محمد قطب والسرورية كان من إيش اسمه زين العابدين، كان في القصيم وقضى حياة طويلة، وهو على كل حال لا يبعد عن فكر الإخوان، فزرع كثيرا من فكر الإخوان.